بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث مع الناظم رحمه الله تعالى في بيان الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وذكر رحمه الله تعالى أن من علامات الساعة ما يتقدمها من أشراط لها وآيات تكون قبل الساعة، وهي على قسمين: أشراط كبرى وأشراط صغرى، والصغرى سابقة على الكبرى. ومر معنا شيء من ذكر الأشراط نوعين على جهة الإجمال. ثم بين رحمه الله تعالى أن مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتمة، يعني الموت يعتبر قنطرة أو أول ما يسلك به العبد من هذه الدار إلى الدار الآخرة. ويدخل الإيمان بالموت، أي يدخل الإيمان بالموت فيما يتعلق باليوم الآخر أو جزء منه، وما من بعده، وما أي الإيمان بما أي بالذي من بعده أي من بعد الموت على العباد مطلقا. وعرفنا أن الإطلاق المراد به هنا ما يشمل المؤمن والكافر، لأن الموت وما بعده ليس خاصا بالمؤمن دون الكافر، ولا بالكافر دون المؤمن، على اختلاف الأحوال بين النوعين. على العباد مطلقا حتم من أحوال الاحتضار إلى البعث والنشور إلى أن يقضي الله بين عباده ويستقر كل من الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وذكر مما يدخل فيما يكون بعد الموت ما يتعلق به بعذاب القبر، وكذلك فتنة القبر. وقال رحمه الله تعالى: وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك، بأنما مورده المهالك. هذه الأبيات في إثبات مسألة عظيمة، وهي إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه. قد تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتابا وسنة، وأجمع على ذلك الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة السنة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكلهم مجمعون على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وكذلك فتنة القبر وما يكون من سؤال منكر ونكير وما يتبع ذلك من أحوال. قال السيوطي: وقد ذكر الله عذاب القبر في القرآن في عدة أماكن كما بينته في الإكليل في أسرار التنزيل، مقصود أنه عذاب القبر قد ذكر في القرآن خلافا لمن نفى ذلك. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، إلى قوله: إن هذا لهو حق اليقين، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات فقال: إذا كان عند الموت قيل له هذا، إذا كان عند الموت قيل له هذا، فإن كان من أصحاب اليمين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن كان من أصحاب الشمال كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وأخرج الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فأكب القوم يبكون. قال: ما يبكيكم؟ قالوا: إنا نكره الموت. وظنوا كراهية الموت كراهية لقاء الله عز وجل، وليس الأمر كذلك. قالوا: إنا نكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكنه إذا حضر، يعني حضر الموت، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله، والله للقائه أحب. إذا بشر بالنعيم فرح فأحب لقاء الله، فأحب الله عز وجل لقاءه. بل قال هنا: والله للقائه أحب، يعني منه هو. وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم، فإذا بشر بذلك كره لقاء الله، والله للقائه أكره. وفيه زيادة على الحديث الماضي. ثم قال ابن رجب: قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: قول السائل: ما الحكمة في أن عذاب القبر لم يذكر في القرآن صريحا، لم يذكر في القرآن صريحا مع شدة الحاجة إلى معرفته؟ لا شك أن معرفته تورث ماذا؟ تورث إقبالا على الله عز وجل، وتورث الزهد في الدنيا، والطمع فيما يكون في الجنة، والخوف والفرار عما يؤدي إلى عذاب القبر. ما الحكمة في أن عذاب القبر لم يذكر في القرآن صريحا؟ وهنا النفي لتصريح القرآن بعذاب القبر، ونفي التصريح لا يستلزم نفي الذكر، صحيح؟ نفي التصريح لم يصرح به لا يلزم أنه لم يذكر، بل قد يذكر لكن بدلالة الإشارة أو بدلالة التزام أو نحو ذلك، أو بالكناية أو بالتعريض أو بيان أثر من الآثار أو نحو ذلك. أما تسمية عذاب القبر هكذا، هذا لم يأتي فيه القرآن. ما الحكمة في أن عذاب القبر لم يذكر في القرآن صريحا مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به؟ ليحذره الناس ويتقى. فأجاب عن ذلك بوجهين: مجمل ومفصل. أما المجمل فإن الله تعالى أنزل على رسوله وحيين، فأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما، بما في الوحيين كتابا وسنة، وهما الكتاب والحكمة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. إذا الكتاب منزل والحكمة كذلك منزلة، وأكده قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وقال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إلى قوله: ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن الآية. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: والحكمة هي السنة باتفاق السلف. حكمة في هذه الآيات هي السنة باتفاق السلف. وما أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب على لسان رسوله، يعني لا فرق فيما جاء به الرب جل وعلا وأنزله على رسوله وهو قرآن يتلى كلام الله تعالى، وفيما هو أوحي كذلك على رسوله لكنه ليس بقرآن بل هو من الحكمة. فالإيمان بالقرآن وتصديقه والعمل بما فيه من أوامر ونواهي لا يزيد عن الإيمان والتصديق والعمل بأوامر ونواهي السنة. عند المسلمين لا فرق بينهما البتة من حيث العمل، فكل منهما بمنزلة واحدة سواء من حيث العمل. ولذلك القرآن يقيد السنة والسنة تقيد القرآن، وهكذا يعتري بعض القرآن ما يكون من شأن السنة والعكس بالعكس، كل منهما يخصص الآخر وكل منهما يقيد الآخر، وعلى الصحيح كل منهما ينسخ الآخر، إذن لا فرق بين النوعين. قال: فهذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم، وهو ماذا؟ أن العمل بالسنة كالعمل بالقرآن، هذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة. ولذلك من طعن في السنة على جهة العموم هكذا أراد الإبطال كفر، ارتد عن الإسلام، يدل عليه هذا الكلام، هو واضح بين، لأنه أراد هدم الدين، لأن ثم أمورا لا تعلم إلا من جهة السنة، فليس كل ما كان في القرآن فهو في السنة، وليس كل ما كان في السنة فهو القرآن، لا، ثم في القرآن ما ليس في السنة وهو محتاج إليه في البيان، كصفة الصلاة والزكاة والحج نحو ذلك، ومنه ما هو في السنة وليس في القرآن وهو السنة الزائدة على ما في القرآن، قد يكون منه ما هو مؤكد أو مفسر أو مبين أو موضح أو نحو ذلك. ولذلك القيم جعله أصلا عند أهل الإسلام العمل بالسنة والعمل بالقرآن. ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم القرآنيين أنهم كفار مرتدون عن الإسلام جملة وتفصيلا، لا نقول وقعوا في الكفر ولم يقع، لا، نقول كفار بعيانهم. لماذا؟ لأنهم أنكروا السنة. فهذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت الكتاب ومثله معه. أراد بهذا الجواب المجمل أن يبين أنه لا اعتراض لو قيل بأنه لم يذكر أصلا، لا تصريحا ولا تلميحا، عذاب القبر ونعيمه فيه في القرآن وجاء في السنة، ما المانع؟ هل ثم مانع أن يكون جاءت أن تكون السنة قد جاءت بإثبات عذاب القبر وسؤال منكر ونكير وفتنة القبر وما يتعلق بأحوال القيامة؟ هل ثم مانع أن يأتي في السنة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ويثبت عنه الخبر، بل يكون متواترا قطعي الثبوت قطعي الدلالة ولم يأتي له ذكر في القرآن؟ هل ثم مانع؟ جواب لا. إذن لا اعتراض على كون عذاب القبر لم يذكر تصريحا في القرآن، قل قد جاء في السنة، هذا جواب مجمل، وهذا قاعدة عامة، قاعدة عامة في كل ما جاء في السنة ولم يرد في القرآن، حينئذ سواء كان من الأصول أو كان من الفروع، سواء كان من الأصول يعني العقدية التي ينبني عليها كفر وعدم أو تضليل تبديع نحو ذلك، قد يأتي في السنة ولا يأتي فيه في القرآن، ولا مانع من ذلك، هذا الجواب المجمل. قال: وأما الجواب المفصل فهو أن نعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في مواضع، يعني ثم أدلة تدل على أنه مذكور، ولا يلزم من ذكر الدليل على من ذكر الدليل الثابت للحكم الشرعي أن يكون دالا عليه تصريحا، إذ عرفنا أن قاعدة السلف أن أخذ الحكم الشرعي من الدليل كتابا وسنة إما أن يكون بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام، وهذا عام فيما يتعلق بالأصول أو يتعلق بالفروع. ولذلك من أدلة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأصل أصيل من باب الإيمان أن الإيمان يزيد، وهذا دل عليه النص، وينقص، قال دل عليه العقل، يعني آيات القرآن مثل ما ذكر هنا جاء التصريح بالزيادة، زيادة الإيمان، لكن لم يرد التصريح في القرآن بنقص الإيمان، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، به مباينة مفاصلة بين أهل البدعة والسلف، حينئذ نقول دل بالنطق دلالة المطابقة بزيادة الإيمان. هل ورد النقص؟ قل لا، لأن كل ما دل عليه العقل، لأن كل ما قبل الزيادة فهو قابل للنقصان، حينئذ نقول لا يلزم أن يذكر بتصريح ودلالة المطابقة، بل قد يدل عليه بدلالة التزام وهي دلالة عقلية كما عرفنا ذلك مرارا. وبين بعض المواضع رحمه الله تعالى التي جاء فيها الإشارة إلى عذاب القبر، فقال: منها، أي من هذه المواضع في القرآن، قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، الآية، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، هذا القيد، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه الآية واضحة بينة أن الملائكة وقت النزع تقول اليوم تجزون عذاب الهون، أي عذاب؟ وليس عذاب الآخرة، ليس النار، حينئذ ليس ثم إلا عذابان، إما عذاب في الدنيا وهذا بعد الموت فهو عذاب البرزخ وهو عينه عذاب القبر، وإما في الآخرة الذي هو النار. قال ابن القيم: هذا خطاب لهم عند الموت قطعا، هذا خطاب لهم عند الموت قطعا، وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون، يعني من فارقت أرواحهم أبدانه حينئذ، حينئذ يعني بعد النزع وتخرج الروح من البدن، حينئذ يجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وليس ثم ذاك الوقت إلا عذاب القبر وعذاب البرزخ، هذه واضحة بينة تدل على ماذا؟ على إثباته. قالوا: ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون. لو كان المراد به عذاب النار، لو كان المراد به عذاب النار لما صح أن يقال اليوم، يعني في هذا اليوم، اليوم هذا ظرف، فدل ذلك على أن هذا إنما يكون في دار البرزخ. ومنها قوله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، إلى قوله: يعرضون عليها غدوا وعشيا الآية، فذكر عذاب الدارين صريحا لا يحتمل غيرهم، وسيأتي بيانها. ومنها قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. انتهى كلامه، وأراد أن يبين أن القرآن قد دل على عذاب القبر وكذلك ما يتعلق بنعيمه. انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى، حينئذ أجاب بجوابين على سؤال: ما الحكمة أن القرآن لم يصرح بعذاب القبر ونعيمه؟ جواب المجمل أن السنة قد صرحت، وإذا صرحت السنة فالمسلم يقبل ما جاءت به السنة ولو لم يرد في القرآن، هذا المسلم، أما غير المسلم فيعترض كيف وكيف إلى آخره. جواب المجمل المفصل أن يذكر ولو دليلا واحدا ذكر عذاب القبر ولو لم يكن صريحا، حينئذ أورده رحمه الله تعالى. ومن الأدلة قوله تعالى بشأن آل فرعون، وهي آية واضحة بينة بظاهرها تدل على ذلك. قال الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. انظر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أين هذا؟ قد يقول قائل: محتمل أنه نار الآخرة، لكن قال: ويوم تقوم الساعة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لما قال ويوم تقوم الساعة حينئذ علمنا أن ما سبق إنما يكون قبل الساعة، قبل الساعة، حينئذ هذا فيه إثبات لعذاب القبر. لم يصرح باسمه عذاب القبر ونعيم ونحو ذلك، ولكن جاء به بالمعنى والأثر والحكم واللازم. حاق أي نزل بآل فرعون سوء العذاب، الغرق في الدنيا والنار في الآخر، هكذا قال جمهور المفسرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو الغرق في اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم، هذا سوء العذاب. سوء العذاب قد يكون به بالهلاك والإهلاك في الدنيا، فما يصيب من هلاك ونحوه هذا كالغرق الذي وقع لي لفرعون، ثم النقلة الانتقال منه إلى الجحيم. قال ابن كثير: فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة، أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة، فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار، يعني قيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة حينئذ النعيم يكون قطعا للبدن والروح معا بإجماع السلف، وكذلك إذا دخل أهل النار النار حينئذ العذاب يكون منصبا على البدن والروح معا بإجماع السلف. وأما في الدنيا بما يتعلق بالقبر فقيل على الروح والبدن تابعا، وقيل البدن والروح تابعا، وسيأتي بحثه. قال: فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وألسادهم في النار، يعني آل فرعون، ولهذا قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أشده ألما وأعظمه نكالا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذلك: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، أصل كبير، ولو لم يكن نصا، هو أشبه ما يكون بالنص لكن لم يرد فيه عذاب القبر فقط، لكن جاء معناه بما يدل على مساواته للفظ. النار يعرضون عليه، هذا هو عذاب، لكن لم يرد أنه في القبر، ولكن علم به بالتقابل أنه يكون فيه في البرزخ. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ فيه في القبور، استدلال أهل السنة، ثم من كفر وكذب به بعذاب القبر. وهي قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني هذا الشاهد، هذا هو الشاهد، هذا تفسير لعذاب القبر. ما هو عذاب القبر؟ أنه يعذب. وهل هناك أشد من كونه يعرض، تعرض روحه على النار؟ ليس هناك أشد، والله أعلم. قال قتادة في قوله غدوا وعشيا صباحا ومساء ما بقيت الدنيا، يقال لهم يا آل فرعون هذه منازلكم، توبيخا ونقمة وصغارا لهم. وقال ابن زيد هم فيها اليوم يغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح، هذا الشاهد، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها، يعرضون، ذلك عرضها الذي أشارت إليه الآية. وهذا أسند إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعلمنا أن هذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد، هذا أمر غيبي مطلقا لا يمكن يتوصل إليه به بالعقل، حينئذ يكون له حكم الرفع. وعند البغوي ذكر النص أو الأثر الذي ذكره ابن كثير عن ابن مسعود، وعند البغوي قال ابن مسعود: أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود يعرضون على النار كل يوم مرتين، زيادة، تغدو وتروح إلى النار، ويقال يا آل فرعون هذه منازلكم حتى تقوم الساعة. وقال قتادة ومقاتل والسدي والكلب: تعرض روح كل كافر على النار بكرة وعشيا ما دامت الدنيا، يعني اقتباسا من النص السابق. يعني هل هذا الحكم عام أم أنه خاص بآل فرعون؟ إذا قلنا بكونه عذاب القبر حينئذ يكون عاما، يبقى أن عذاب القبر يكون عاما، لكن التخصيص بكونه كل كافر يحتاج إلى توقيف، كونه يعذب في النار وتعرض روحه على النار حينئذ يقول هذا لا إشكال فيه لأنه كافر، وأما ما عدا ذلك نحتاج إلى نص. ثم أسند البغوي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة، يرى مقعده من الجنة المؤمن ويرى مقعده من النار الكافر، والرؤية هنا على بابها، يعني رؤية حقيقية، ويرى مقعده عينا، يعني مقعده الذي جعل له. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية نصها في عذاب القبر بصريح الأحاديث الآتية وباتفاق أئمة التفسير من الصحابة فالتابعين فمن بعدهم، أن هذه الآية المراد بها سؤال منكر ونكير، استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها كما سيأتي في حديث البراء، وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة، سؤال في القبر حقيقة، فيقعد ويسأل إلى آخره، وكل ذلك على حقيقته. وعرفنا أن السمعيات مبناها على الوحي، والأصل فيه الحقيقة، يعني ما جاء النص به حقيقة، ولا نقول مجاز ولا نقول معنى ولا نقول ماذا ولا نقول لعله أراد به كذا وأراد به كذا، بل بمجرد لفظه على ما يدل عليه من لسان العرب يفهم. وأما كيفيته نقول الله أعلم، فجاء النص بأنه يقعد فيه في قبره، ولو وضع وليس له محل نقعد فيه وليس له محل نقعد فيه قلنا يقعد. لماذا؟ لأن النص دل كيف الله أعلم، فنؤمن بما دل عليه النص من كونه يقعد ويسأل ويمد له مد البصر إلى آخره، كل ذلك كائن لا محالة، وهو على حقيقته وليس بمجاز وليس بأمر معنوي، وإنما نقول نؤمن بما دل عليه النص على ظاهره. فهذه الآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بها فيما يتعلق ببيان السؤال في القبر حقيقة كما سيأتي. وقال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ما هو العذاب الأدنى؟ قال غير واحد من السلف هو عذاب القبر، ما جاء بلفظه وإنما جاء تعبيرا عنه كناية، عذاب الأدنى يعني القريب الذي يكون قريبا من الدنيا، والأبعد يكون بعيدا الذي هو الأكبر. قال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة يعني به عذاب القبر، عذاب الأدنى يعني به عذاب القبر. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وهل يدعو من شيء لن يكون؟ الجواب لا. وأخرج الترمذي عن علي قال رضي الله تعالى عنه قال ما زلنا في شك من عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له من ربك وما دينك فيقول لا أدري، فيضيق عليه قبره. ثم قرأ ابن مسعود فإن له معيشة ضنكا. قال المعيشة الضنك هي عذاب القبر، هكذا فسره ابن مسعود، وهي أعم من ذلك، قد يكون في معيشة ضنك وضيق صدر وهو قبل النزع، ولا مانع أن يعمم اللفظ ويشمل حينئذ ما بعد الموت. وقال البراء بن عازب في قوله تعالى عذابا دون ذلك قال عذاب القبر. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون عذاب الأكبر قال عذاب القبر، كما قال البراء بن عازب وغيرهم. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس في قوله تعالى سنعذبهم مرتين، إحداهما في الدنيا والأخرى عذاب القبر، إحداهما في الدنيا بالهلاك والأمراض ونحو ذلك، والأخرى تكون متى؟ في القبر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر وما مضى ما يتعلق به بالآيات، إذا ذكر في غير موضع ليس في موضع واحد فحسب من القرآن. إذا لو قيل هل ذكر عذاب القبر في القرآن أم لا؟ الجواب نعم، ولا نحتاج أن نفصل بين التصريح وبين تلميح. لماذا؟ لأن كل منهما يثبت به الحكم الشرعي، سواء كان حكما شرعيا يتعلق بأصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة أم دون ذلك، فلا نحتاج، لا نفرق، عند المسلمين لا يفرقون بين دلالات القرآن سواء كان تصريحا أو لا، فيؤمنون بالمصرح به ويؤمنون بما أشير إليه، لكن ما يشار إليه قد يكون في الفروع ويحصل فيه نزاع بين السلف أو بين العلماء والفقهاء، حينئذ لا إشكال فيه، لكن ما اتفق عليه السلف من ذلك مما يتعلق بالمعتقد وأصول أهل السنة والجماعة حينئذ نحكي إجماعا مع دلالة النص. قال الحافظ ابن رجب وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، يعني تواتر، إذا لا يرده إلا كافر، هذا معنى التواتر، معنى قطعي الثبوت، يعني معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكره فهو كافر. عذاب القبر هكذا وما يكون في القبر، أما بعض التفاصيل فقد لا يكون متواترا، ولكن من أنكره لابد من إقامة الحجة عليه، يعلم، فإن أصر كفر وارتد عن الإسلام. هكذا القاعدة العامة في هذا الباب. ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر حق. والحديث في الصحيحين: نعم، عذاب القبر حق، يعني ثابت لا مرية فيه البتة. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وجاء تخصيصه في آخر الصلاة، وأوجبه بعض أهل العلم وجماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنه مسنون وليس بواجب. وحكي عن بعض السلف أن ابنه لم يذكر فأمره، يعني لم يذكر هذا الدعاء فأمره بإعادة الصلاة، ودل على أنه يعتقد وجوبه، والصواب أنه مستحب. وأخرج مسلم أيضا وابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له، ونحن معه إذ حادت فكادت أن تلقيه بغلة، سمعت عذابا صدر من قبر، على بغلة له ونحن معه إذ حادت فكادت أن تلقيه، تلقي النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهرها، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، يعني قبور بهذا العدد، إما أربعة أو ستة أو خمسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل، والحديث في مسلم، فقال رجل: أنا. فقال: متى مات هؤلاء؟ هذا حديث تعض عليه بن نواجذ. قال: متى مات هؤلاء؟ متى ماتوا؟ قال: فقال: ماتوا في الإشراك، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة مطلقا تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا من عذاب القبر الحديث. والحديث يدل على ماذا؟ على أن هذه البغلة سمعت عذابا، لأن الله تعالى منع الإنس من السماع خشية ألا يتدافنوا. وأما البغلة والحيوان ونحوهم فهؤلاء يسمعون، حينئذ بغلة كادت أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت العذاب المسلط على هؤلاء، فسأل: متى مات؟ قالوا: في الإشراك، يعني قبل البعثة. فدل ذلك مع حديث إن أبي وأباك في النار على أن من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الشرك فمآله إلى النار. كذلك إذن أين أهل الفترة؟ هذا إشكال كبير عليهم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. والحديث في الصحيحين. وروى البخاري عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان. على قبرين فقال: إنهما ليعذبان. هذا فيه ماذا؟ فيه إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كائن في القبر. ولا شك أن الاطلاع على ما يكون في القبر هذا من الغيب، ولا مانع أن يطلع الباري جل وعلا عبدا من عباده على ما يكون في القبر. إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني أمر عظيم كشرك وكفر ونحو ذلك. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم قال: أخذ عودا رطبا فكسرهم باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه في مواضع من صحيحه وكذلك مسلم. وهذا خاص به بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا علل، طلع على العذاب. إذا طلعت على عذاب قبر فافعل، صحيح؟ إذا طلعت على عذاب قبر قلت هذا القبر يعذب، جاءك الوحي، ليس إبليس والشيطان، لا، جاءك وحي بأن هذا القبر يعذب فخذ وافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما دون ذلك فلا. والقول بأنه مشروع مطلقا جواب، لأنه سوء ظن بالمسلمين، العصر هذا قالوا في مسلم وقع في معصية، ليس كل من نم حينئذ يعذب في القبر، قد يتوب الله تعالى عليه فيموت ثم قد لا يتوب لكن يعفو الله تعالى عنه، يكون عنده من حسنات الماحيات، قد يكون بالنزع ونحو ذلك، إذن هذا يعتبر من إساءة الظن بالمسلمين. وما ذكره الناظم هنا وأن كلا مقعد مسؤول، من رب من دين ومن رسول، هذا يتعلق بماذا؟ بفتنة القبر، وفرق بين عذاب القبر ونعيمه وبين فتنة القبر. فتنة القبر الفتنة معلومة أنها الاختبار والتمحيص، والمراد به السؤال في القبر، من ربك ما دينك من نبيك، ثم بعد ذلك يعلم مآله إما إلى جنة وإما إلى نار، يعني إما نعيم وإما عذاب، حينئذ أيهما أسبق، الفتنة أم العذاب؟ الفتنة أسبق من العذاب، فتنة أسبق من عذاب. والناظم هنا ذكر ما يتعلق به فتنة القبر، فقد روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعاله، إذن أثبت ماذا؟ سمع، فيسمع يعني يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان اثنان لا أربعة كما قال بعضهم، أتاه ملكان، لأن التثنية نص، حينئذ له مفهوم لا واحد ولا ثلاثة، فضلا عن أربعة، لأن هذا غيب، فإذا جاء التنصيص على أنهما ملكان حينئذ هما ملكان لا نعتقد أقل ولا زيادة، أتاه ملكان فأقعداه قعودا الذي يعرفه المرء من نفسه والله أعلم به بالكيفية، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يراهما ببصره، الرؤية هنا المراد بها رؤية بصرية، مراد بها رؤية بصرية، حينئذ لا تؤول ولا تجعل علمية ولا نحو ذلك. وهنا اقتصر على سؤال واحد، وجاء في حديث أو أحاديث أخرى أنه يسأل عن ثلاث، كذلك: من ربك ما دينك من نبي، هنا سئل عن ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون هذا بعض ما ذكر، يعني ليس هو فقط، وإنما نقول هذا ذكر لبعض ما يأتي ذكر إن شاء الله تعالى من كونه يسأل ثلاثة أسئلة، حينئذ إما أن يقال بأنه اختصار من الراوي، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا وذكر زيادة على ذلك في موضع آخر، فلا تعارض حينئذ بين النصوص. قال: وأما الكافر أو المنافق، وفي حديث البراء والمنافق، يعني كل منهما سواء، كافر هو من أظهر كفره وباطنه معلوم كحاله، والمنافق من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، عقابهما سواء فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق به بالنزع ونحوه وما يكون فيه في القبر. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت، هكذا المشهور عند أهل الحديث، قيل صوابه: ولا تليت، افتعلت، أي لا استطعت من قولك ما ألوت هذا الأمر وما استطعته، وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك، يعني المراد أنه ينفي الدراية، هذا المقصود، أنه ينفي، يعني لا أدري لا أعلم، ومع ذلك ينفعه نفي العلم؟ الجواب لا، جواب لا ينفعه، ولذلك يضرب: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، إلا ثقلين. هذا الحديث يعتبر حديثا مختصرا فيما يتعلق بفتنة القبر وسؤال منكر ونكير. ورواه مسلم من طرق عن قتادة بنحوه، وزاد فيه قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، يعني المؤمن 70 ذراعا، ذراع كما هو الذراع على ظاهره، والسبعون هي 70، حينئذ نقول سمعنا وأطعنا وصدقنا وآمنا، ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقعد المؤمن في قبره، أقعد والذي أقعده الملكان، إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. تثبيت يكون فيه بالقبر، يعني يسأل من ربك فيجيب صوابا، ويسأل ما دينك فيجيب صوابا، هكذا ما يتعلق به النبي صلى الله عليه وسلم، رواه في مواضع ووافقه عليه مسلم وغيره. وروى الإمام أحمد عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن البراء، حديث براء المشهور الطويل، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة بفتح الجيم وكسرها، وقيل الجنازة اسم للنعش والجنازة اسم لميت نفسه، في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، يعني وصلنا، ولما يلحد يعني ولم يلحد، وفيه توقع، لما بمعنى لم، لكن فيها زيادة ماذا؟ توقع، يعني سيكون، ولما يلحد وسيلحد، لما يلحد يعني بعد، لم يلحد، لم يحصل اللحد وسيلحد، لما يذوق عذاب وسيذوقون العذاب. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطيرة، بالنصب، كأن على رؤوسنا الطيرة، كناية عن إطراق رؤوسهم وسكوتهم وعدم التفاتهم يمينا وشمالا، يعني سكينة عليهم، سكينة. وهذا هو الأدب فيما يتعلق بزيارة المقابر وحضور الجنائز. قال: كأن على رؤوسنا الطيرة، وفي يده، يد النبي صلى الله عليه وسلم، عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، شك الراوي، النبي صلى الله عليه وسلم إما قال مرتين أو قال ثلاث، يعني استعيذوا من عذاب القبر، هل كررها مرتين أو ثلاثا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، إدبار وإقبال إلى الآخرة، يعني اتصال بها، لأنه إذا جاءت ساعة الاحتضار حينئذ هو يدبر الدنيا، تصير ماذا؟ دبرا، ويصير اتصاله بماذا؟ بالآخرة، فهو أقرب إلى الآخرة منه إلى الدنيا. إذن في انقطاع من الدنيا، في إدبار وإقبال إلى الآخرة، أي اتصال بها، نزل إليه ملائكة من السماء، نزل الشأن هنا فيما يتعلق بالمؤمن، إذا ملائكة الرحمة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، أي من حريرها، وحنوط من حنوط الجنة، قيل الحنوط كل ما يطيب به الميت من مسك أو عنبر أو كافور، فهو حنوط، سمى حنوطا، حتى يجلس منه مد البصر، أي قريبا منه مع كمال الأدب، ينتظرون خروج الروح منه، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، رأس الميت المؤمن، فيقول: أيتها النفس المطمئنة، خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فتخرج يعني روحه، فتخرج تسيل يعني حال كونها سائلة، كما تسيل القطرة من في السقاء، أي كسيلان القطرة في السهولة، والسقاء هو القربة، القربة الممتلئة يخرج منها ما قطرة بسهولة، هكذا تخرج الروح، روح المؤمن. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، من فمها يعني في بالتخفيف، وليس من في السقاء، حتى ما تجعله في امرأته، ليس في امرأته، هذا خطأ التشديد ليس بصواب مع كونه مشتهرا. قال: تسيل كما تسيل القطرة من في السقال فيأخذها، يعني ملك الموت، فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده، لم يتركوها طرفة عين أدبا معه أو اشتياقا إليها حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن الحري الذي من الجنة وفي ذلك الحنون، ويخرج منها أي من تلك الريح كأطيب نفحة مسك وجدت، يعني شيء أو طيب يخرج من تلك الروح الطيبة كأطيب نفحة مسك وجدت، يعني تلك النفحة على وجه الأرض أي جميعها منذ خلقت الدنيا إلى فنائها، فيصعدون بها، يصعدون أتى بالواو فدل ذلك على أن أعوان الملك، عرفنا فيما سبق أن ملك الموت واحد على الصحيح وأن معه أعوان، فيصعدون من الذي يصعد؟ أعوان ملك الموت أو ملائكة الرحمة كما قال بعضها، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ يعني جمع عظيم من الملائكة إلا قال، يصعدون بها إلى السماء إلا قالوا يعني الملأ ما هذه الريح الطيبة، ما هذه الريح التي تشم من هذه الروح، ما هذه الريح الطيبة، فيقولون يعني ملائكة الرحمة فلان ابن فلان يعني روح فلان، فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، يعني أهل الدنيا من ألقاب وكنى ونحو ذلك، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا القريبة فيستفتحون بها فيفتح لهم السماء، يعني وفي رواية فتفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء، فيشيعه يعني يستقبله ويصحبه بعد دخوله السماء، فيشيعه كل سماء مقربوها إلى السماء، مقربوها يعني المقربون، مقربوها لعله بالفتح، إلى السماء التي تليها يعني تقربها وتدنو منها حتى ينتهى ينتهي بها إلى السماء السابعة حيث الجنة إذ هي مجاورة لها، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا أي أثبتوا كتاب عبدي في عليين يعني ديوان المقربين، وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم يعني أجساد بني آدم، وفيها أعيدهم أجسادهم أرواحهم، ومنها أخرجهم هملا تارة أي مرة أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله ربي الله، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول دين الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له وما علمك، فيقول قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، أن هذه تفسيرية وليست مصدرية خلافا لبعضهم، أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، يعني أفرشوا له فراشا أو أعطوه فراشا كما قال بعضهم، وألبسوه من الجنة يعني من ثيابها، وافتحوا له يعني لأجله بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها نسيمها وطيبها تأكيد، ويفسح أي يوسع له في قبره مد البصر على ظاهره مد البصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه رجل حسن يعني يأتي المؤمن الذي نزعت روحه على الصفة السابقة، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك يعني يجعلك مسرورا، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت، فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، هذا إلحاح في الدعاء حتى أرجع إلى أهلي ومالي، قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مبينا حال الكافر انتهى من حال المؤمن، قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا إدبار وإقبال إلى الآخر نزل إليه من السماء ملائكة العذاب، أولئك ملائكة الرحمة، سود الوجوه، هذا إظهار للغضب بما يناسب عمله، تلك بيض الوجوه ما يناسب العمل، وهذه سود الوجوه ما يناسب عملهم. معهم المسوح بالضم جمع مسح بالكسر، وهو اللباس الخشن، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، خبيثة الخصال يعني غير مرضية الأعمال، لا اعتقادا ولا قولا ولا عملا، أيتها النفس الخبيثة عكس أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق، تتفرق بحذف إحدى التائين، فتفرق يعني الروح في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، من الصوف المبلول، فيأخذها يعني ملك الموت، فتفرق في جسده فينتزعها أي ملك الموت، يستخرج روحه بعنف وشدة معالجة، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود قيل هو الشوك أو الحديد التي يشوى بها اللحم. قال الطيبي: شبه نزع روح الكافر من أقصى عروقه بحيث يصحبه العروق، كما قال في الرواية الأخرى: وتنزع نفسه مع العروق نزع السفود، وهو الحديد التي يشوى بها اللحم فيبقى معها بقية من المحروق، أو كذلك، فيستصحب عند الجذب شيئا من ذلك، أو فيستصحب عند الجذب شيئا من ذلك الصوف مع قوة وشدة. وبعكسه شبه خروج روح المؤمن من جسده بترشيح الماء وسيلانه من القربة المملوءة ماء مع سهولة ولطف، ففرق بين الحالين. قال: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها يعني من روح الكافر كأنتني يعني ريح أو شيء كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم، يعني الكفار، لا تفتح لهم أبواب السماء أي شيء منها، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يلج يعني يدخل الجمل في سم الخياط، يعني في خرقه وثقبه. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين الأرض السفلى، يعني السابعة، قيل هو موضع فيه كتاب الفجار قعر جهنم. فيطرح روحه طرحا يعني يرمى رميا شديدا، ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي، يعني ترمي به الريح في مكان سحيق بعيد أو عميق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري، ها ها بسكون الهاء الأخيرة فيهما، وهو كلام المبهوت متحير في الجواب، ولذلك قال: لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء: أن كذب عبدي، أي كذب في نفي الدراية أنه لا يعلم مطلقا، أي كذب في نفي الدراية عنه مطلقا، بل عرف الله تعالى وأشرك به وتبين له الدين. أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها بعض، ليس كل، لما يكون في الآخرة، فيأتيه من حرها وسمومها، شدة حرها أو حرارتها، ويضيق عليه قبره شدا حتى تختلف فيه أضلاعه، أي عظام جنبيه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر، فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقيم الساعة، عكس الأول، زاد في رواية في قصة المؤمن حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، يعني دعا لهم، صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم. وزاد في قصة الكافر ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء: ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فراش، أو يمهد له فراش من النار. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه. وقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: ذلك إذا قيل له في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فأمنت به وصدقت. فيقال له: صدقت، على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث. وهذا تفسير الآية كما ذكرنا، عليه جماع الصحابة ومن تبعهم. ونصوص السنة بإثبات عذاب القبر بلغت حد التواتر كما ذكرنا، وقد تواترت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وكذلك سؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. نعتقد كل ما سمعناه وهي حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنعتقدها على وجهها وعلى ظاهرها دون تحريف ولا إنكار ولا تكييف، لا تكيف. ولذلك ما يتعلق بالبرزخ لا يجوز تكييفه، خلافا لما قد شاع الآن، يأتون ببعض الأمور فيكيفونها فيما يتعلق بعذاب القبر، يجعلون صراطا ويجعلون شخصا يمشي والنار تكون أسفل منه، كل ذلك من البدع ومن المحرمات التي لا يجوز فعلها البتة، وليست من وسائل الدعوة. دعوة إنما تبنى على الكتاب والسنة، فما كان من الغيبيات لا يجوز إظهاره على أي جهة كان. قال هنا: فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته. هذا من المحرمات، لأنه أخبرنا أنه سيقع كذا وكذا ولم يخبرنا كيف سيقع، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، يعني لا يدرك بالعقل لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه يأتي قد يأتي بما تحار فيه العقول، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني ليس محالا أن الله عز وجل يقعد العبد في قبره، وأن الروح تصعد إلى السماء في ثوان ثم ترجع إلى الأرض، ليس محالا، وإنما قد يحتار الإنسان لأنه غير مدرك، لم يكن محسوسا عنده، حينئذ الإيمان يحتاج إلى جهاد. قال: فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. يعني اتصال الروح بالبدن في الدنيا ليس هو عينه في القبر، ليس هو عينه بعد دخول أهل الجنة الجنة والنار النار، بل ثم فرق بينهما. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: إن قول ثم تعاد روحه في جسده، لأن الحديث السابق في كل من الكافر والمؤمن تصعد روحه ثم تعاد، ثم ما قضية عودة الروح إلى البدن؟ هل هو كما كان في الدنيا تكون حياة مستقرة تامة أم دون ذلك؟ صواب أنه دون ذلك. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: إن قوله ثم تعاد روحه في جسده لا يدل على حياة مستقرة، وإنما يدل على إعادة لها في البدن وتعلق به فقط. يعني ثم علاقة بينهما، ثم اتصال، والروح لم تزل متعلقة ببدنها وإن بلي وتمزق. ولو بلي فالروح متعلقة بالبدن، ولو تمزق فالروح متعلقة به بالبدن. وسر ذلك أن الروح لها خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، ثم علاقة بين البدن والروح في بطن أمه، لكن علاقة ليست كما هي فيما إذا خرج. ثاني، تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. ثالث، تعلقها به في حال النوم، في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، ولذلك يرى النائم أنه ذهب وأتى إلى آخره، الروح تسرح وهو في بيته. إذن ثم تعلق، هي متعلقة ومفارقة، مفارقة من وجه ومتعلقة من وجه آخر. الرابع، تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. إذن البدن واتصاله بالروح في القبر ليس المراد به أن الحياة مستقرة تامة كما لو كان في الدنيا. الخامس، تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزيح عنك الإشكالات أو إشكالات كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فتعاد روحه إلى بدنه، لا يلزم من ذلك أن تكون الحياة مستقرة على وجه الكمال، بل هي مغايرة من وجه لما كان عليه في الدنيا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأن كل مقعد مسؤول، أن بفتح الهمزة، هذا الظاهر والله أعلم، معطوف على قوله وما من بعده على العباد حتم، لأنه ورد أن يفصل ما يكون من حال الموت وما بعده. وأن كلا، تنوين هنا تنوين عوض، وأن كلا مقعد، وأن كلا ممن كتب الله أنه يسأل، إذ ثم بعض من يموت عافاه الله عز وجل من فتنة القبر، إذن ليس كل من مات يسأل، ولذلك الأنبياء والمرسلون والشهداء لا يسألون فيه في قبورهم، أمن الفتان. إذن وأن كلا، التنوين تنوين عوض، والمراد به ممن كتب الله أنه يسأل، مقعد في قبره، والقعود معلوم وهو على ظاهره، والله أعلم بكيفيته. وأن كلا مقعد مسؤول، والسائل له ملكان من الملائكة، منكر ونكير، هكذا اشتهر عند أهل العلم، وفيه بعض النصوص نص على ذلك أحمد، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، رواه ابن حبان والترمذي. وفي رواية ابن حبان يقال لهما منكر ونكير، وقول منكر مفعل بفتح العين، وقيل منكر، لكن المشهور هو فتح العين منكر، ونكير فعيل بمعنى مفعول من أنكر، وكلاهما ضد المعروف، وسمي به لأن الميت لم يعرف الملكين فأنكر الملكين، ولم يرى صورة مثل صورتهما. وظاهر هذا ومقتضى الحديث سواء الناس في اسمهما، إذا صح الحديث الذي فيه تسمية ملكين بمنكر ونكير، حينئذ يكون عاما، يكون عاما في شأن الكافر وفي شأن المؤمن، لأنه ليس فيه تفصيل، ليس فيه تفصيل، حينئذ يستوي الناس في اسمهما. وذكر بعض العلماء أن اللذين يسألان المؤمن اسمهما البشير والمبشر، يعني كأنه قياسا على ما مر، والأول هو الصحيح. ثم هذان الملكان هل هما ملكان جديدان موكلان بأصحاب القبور، أو هما الملكان الكاتبان عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ الجواب الله أعلم. يعني ما حقيقة هذين الملكين؟ قال بعضهم الموكلان بكتابة، من يكتب الحسنات ومن يكتب السيئات. قيل له ائت بدليل، ليست هذه القضية من قبيل الرأي والاجتهاد، حينئذ نتوقف، قل الله أعلم بالحال. وزعم بعضهم أنهم أربعة، والأحاديث ناطقة بأنهم اثنان، فيقولان ملكان، والصحيح أنها ماذا؟ أنهما اثنان. وكذلك أنه يسأل مرة واحدة: من ربك؟ من دينك؟ من نبيك؟ فيقولان له: من رب؟ قال هنا: وأن كل مقعد مسؤول، مسؤول. هذه الأسئلة الثلاث: من رب؟ مصنف هنا أتى بما، والأحاديث: من ربك؟ من ربك؟ وهو أولى، وهو أولى. لكن ما هذه تستعمل في العالم على قلة، بخلاف من، من الأصل أنها تستعمل في من يعقل، ويقال في من يعلم من ابن أولى تأدبا مع الباري جل وعلا، وما على عكسها. يعني من تستعمل في من يعلم، وقد تخرج عنها إلى ما لا يعلم، والعكس في ما، الأصل فيها أنها تستعمل في من لا يعلم، وقد تستعمل فيما في من يعلم. حينئذ المصنف استعملها في القليل، استعملها في القليل. قال: فيقولان له: من رب؟ أي من معبودك. الرب هنا المراد به المعبود، أي من معبودك، أو من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعباد، وكلاهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد. والرب يطلق في الوحيين على السيد المتصرف المطاع، ويطلق على المعبود، يعني قد يراد به من اتصف به صفات الربوبية، وقد يراد به المعبود، وهنا المراد به المعبود. لماذا؟ لأن الفتنة والسؤال والاختبار والابتلاء هو في توحيد العبادة وليس في توحيد الربوبية. ويقول له: من ربك؟ كافر يعرف من ربك، لكن من معبودك؟ هنا الذي يقع فيه الابتلاء والسؤال. والرب يطلق على المعبود في الشرع، وهو في حق الله تعالى يحمل على المعنيين. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي معبودين. فالرب هنا أطلق، فإذا أطلق الرب حينئذ دخل فيه المعبود. وقوله: كذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. ربنا أي معبودنا، فالرب بمعنى المعبود. وهذا يدل على أن الربوبية قد يراد بها الألوهية، إما بدلالة الالتزام، إما بدلالة الالتزام، لأنه يلزم أن من كان ربا أن يكون ماذا؟ أن يكون معبودا. إذا كان هو المالك المتصرف المدبر، وليس ثم خالق له ولا مالك له ولا مدبر له، لزم منه أن يكون هو المعبود، إذن بدلالة الالتزام يكون هو المعبود وحده دون ما سواه، أو بطريق الاجتماع والافتراق. يقال حينئذ: الرب والإله من الألفاظ التي يقال فيها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إن لفظ الإله والرب والألوهية والربوبية في الكتاب والسنة تدخل في الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذن ما ورد في الأحاديث الماضية السابقة من سؤال الملكين العبد المؤمن: من ربك؟ وكذلك الكافر: من ربك؟ أي من معبودك؟ لأن الفيصل والنزاع إنما هو في توحيد العبادة، لا في كونه ربا فحسب. والحاصل أن المقصود من السؤال في القبر بمن ربك من معبودك، ودليل ذلك أن بعثة الرسل إنما هي تحقيق العبودية لله وحده دون ما سواه، لا في الاعتراف بالربوبية. إذن من رب؟ هذا الأول. ما الدين؟ يعني وما الدين، بحذف حرف العطف. ما الدين؟ أي ما يلتزمه من دين، وسبق تعريف الدين في أول الباب. وما الرسول؟ وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الرسول؟ من كان في قوم نوح، من قوم نوح، حينئذ الرسول المراد به نوح عليه السلام، ومن كان في قوم لوط كذلك، وإبراهيم إلى آخره. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ يختص السؤال بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك أل تكون للعهد الذهني. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن محمد على جهة الخصوص عليه الصلاة والسلام. والظاهر أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية، صحيح؟ بعضهم قال يكون بالسريانية، ما دليله؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فلو مات من لا يحسن عربية فيسأل، حينئذ الله أعلم بالحال. ظاهر النص ما جاء أنه يكون بالعربية، كيف يفهمه ولا يعرف العربية الله أعلم. كما أن الأمي الذي لا يحسن القراءة يقرأ كافارة، يقرأها كذلك، يعلمه الله عز وجل، كذلك قد يعلمه الله عز وجل فتكون حينئذ اللسان المعروف هو اللسان العربي. والظاهر أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية خلافا لما ذكر عن البلقيني أو البلقيني أنه يجيب باللغة السريانية إذ لا دليل عليه. وأفاد أيضا أن السؤال في القبر للروح والبدن كما أن العذاب يكون للروح والبدن معا. قال الناظم: وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا. وعند ذا أي السؤال، وعند ذا المشار إليه السؤال، يثبت المهيمن اسم من أسماء الله تعالى. قال الله تعالى: هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فاسم المهيمن ثابت في الكتاب والسنة. والمهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما. قال ابن جرير: وأصل الهيمنة الحفظ والارتقام، يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن. مهيمن من أسماء الله عز وجل دل على صفة الهيمنة، فالهيمنة صفة والمهيمن اسم. إذن من صفات الباري جل وعلا الهيمنة، دل عليه لفظ المهيمن. وقال البيهقي: المهيمن هو الشهيد على خلقه بما يكون منهم من قول أو عمل، وهو من صفات ذاته. وقيل هو الأمين، وقيل هو الرقيب على الشيء والحافظ له، وكلها صحيحة. وعند ذا أي السؤال يثبت المهيمن بثابت القول، أي بالقول الثابت، بثابت القول أي بالقول الثابت، من إضافة الصفة إلى موصوفها. يثبت من؟ الذين آمنوا. عند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا أي المؤمنين، موصول مع صلته بقوة المشتق. وإنما جاء بالموصول مع صلته ليدل على أن علة التثبيت هو الإيمان، علة التثبيت هو الإيمان. قوله تعالى ثبت نعم بثابت القول الذين آمنوا، ودليل قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت هذه الآية في سؤال الملكين كما مر في القبر كما قاله السلف. قال الطبري: يثبتهم في الدنيا على الإيمان حتى يموتوا، وفي الآخرة عند المسألة. قال البغوي: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت كلمة التوحيد، قول الثابت كلمة التوحيد، وهي قول لا إله إلا الله في الحياة الدنيا يعني قبل الموت، وفي الآخرة يعني في القبر. هذا قول أكثر المفسرين، لكن لا يعرف خلافه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقيل في الحياة الدنيا عند السؤال في القبر، وفي الآخرة عند البعث، والأول أصح. وقوله بالقول الثابت، قول الثابت الذي من لازمه أنه ثبت، أي الذي ثبت عندهم بالحجة، قول ثابت، ثابت بماذا؟ ثابت بالحجة، ثابت بالحجة، وهي كلمة التوحيد. وثبوتها تمكنها في القلب واعتقاد حقيقتها واطمئنان القلب بها. وتثبيتهم في الدنيا أنهم إذا فتنوا لم يزالوا عنها، وإن ألقوا في النار ولم يرتابوا. وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سئلوا في القبر لم يتوقفوا في الجواب، لم يتوقفوا في الجواب. وكذلك إذا سئلوا في الحشر وعند موقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم تدهشهم أحوال يوم القيامة، بل الثبات صفة لازمة لهم. وبالجملة فالمرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده، على قدر استقامته يستقيم على صراط، وعلى قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده. فيقول المؤمن ربي الله عندما يقال له من ربك أي معبود الله، والإسلام ديني عندما يقال له ما دين، لأنه ذكر السؤال ولم يذكر الجواب إلا في بعض الروايات. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي عندما يقال له من نبي، وحينئذ يكون الجواب صوابا، فينادي منادي من السماء كما مر: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا على الجنة كما مر. وأما الكافر فيصرح إذا قيل له من ربك فيقول معبودي كذا من الأوثان وغيرها، لأن السؤال مخصص، فإذا كان مخصصا فالجواب حينئذ يكون باعتبار السؤال. وهذا معنى قوله تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال الناظم رحمه الله تعالى ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. ويوقن المرتاب أي الشاك اليقين مر معنى كلام فيه. المرتاب مفعال من الريب، وعرفنا أن الريب هو الشك. ويوقن المرتاب أي الشاك والمنافق عند ذلك السؤال بأن ما مورده المهالك، بأن ما هكذا كلكم عندكم ما ها، بأن ما مورده المهلك، لعل ما هذه الزائدة كافة، وصحابة ضم بأنه مورده المهالك أو كذلك، لكن ما دام أن النسخة عن المصنف رحمه الله تعالى بأن ما مورده المهالك والمال لا معنى لها إلا إذا جعلت زائدة، ولو قيل بأنه مورده المهالك هذا أحسن كثير، لعل ما زائدة كافة، والمورد الطريق مورده يعني طريقه، وكذا الوارد بمعنى الطريق. المهالك جمع مهلك، مهلك مهلك بفتح الميم وتثليث اللام، مهلك مهلك مهلك بمعنى الهلاك. مصدر هلك الشيء هلكا من باب ضربا، وهلاكا وهلوكا ومهلكا، فيقول ها ها كما مر كلمة توجع على ضبطها السابق. فيقول ها ها هذه كلمة توجع، والها الثاني قلنا ساكنة في الموضعين، والأولى قيل مبدلة من همزة آه وهو الأليق بمعنى هذا الحديث. لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني كان ماذا؟ كان يظهر ما يظهره الناس، استدل به بعض من منع التقليد في باب الإيمان، قال العقيدة ليس فيها تقليد، لأنه نص على ماذا هنا؟ على أنه قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، قال مثل ما قال الناس، لكن جاء في صدري حديث أنه ماذا؟ المرتاب والشاك، وليس المؤمن الذي جزم. الذين لا يكون باطنهم موافقا لظاهرهم والعكس المنافقون هم أهل ريب وشك. وأما إذا كان سمع الناس لا سيما إذا كان الناس المراد به العلم وجزم بالمعتقد وكان موافقا للصواب فلا إشكال فيه. وعرفنا أن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لما فتحوا الفتوحات لم يطالبوا الناس إلا بمجرد قول لا إله إلا الله والعلم بمعناها والعمل بمقتضاها، ولم يزيدوا معرفة الدليل على ذلك بأنه لا يصح إيمانه إلا إذا قرنه بآية أو حديث، هذا لا يصح عن السلف البتة. والصواب هو ما ذكرنا مرارا أن إيمان المقلد صحيح بشرط أن يكون مطابقا للواقع وأن يكون عن جزم، وإذا لم يكن مطابقا للواقع لا ينفعه ولو كان بجزم، وكذلك إذا كان فيه شك ولو كان مطابقا للواقع لا يقبل. إذن لا يصح الاستدلال بهذا النص على أن التقليد ممنوع في باب العقائد. لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ولم يلج الإيمان قلبه، وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه، فإيمانه قول فقط. حينئذ مر أنه يضرب بمرزبة ونحو ذلك فيصيح صيحة أي صياحا مسموعا يسمعها كل شيء مما حوله أو مما حوله مما يسمع صوته، وليس كل شيء مقطار الدنيا مطلقا، يعني قبر يضرب هنا في مكة ويسمع في أقاصي الدنيا، إنما المراد ممن حوله، مراد ممن حوله إلا الإنسان، فلا يسمع هذا الصياح لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، فدل ذلك على أن السماع ما في القبر لن يكون، قد يطلعه الله عز وجل لفرض آية وكرامة ونحو ذلك، لكن على جهة العموم لن يكون. ولذلك جزمنا فيما لما ظهر شريط مسجل لبعضهم أنه أصوات المعذبين في القبور، قلنا هذا كذب، لأنه صار ماذا؟ لم يصر غيبا، صار علنا للناس كلهم، لو سمعه زيد من الناس قد يقال بأنه أطلعه الله عز وجل، أما على جهة العموم هذا لا، لن يكون البتة، بل نقطع بأنه كذب ليس به بصواب. والحديث رواه مسلم وفي حديث آخر فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين أي الجن والإنس، قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض. وقوله وأن كل مقعد مسؤول، إذن عرفنا، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت قول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك لأن ما مورده المهالك. وقوله أن كل مقعد مسؤول، ظاهره ماذا؟ أنه لن يموت ميت إلا ويسأل، ظاهره العموم. وظاهره أن السؤال في القبر عام للمؤمن والفاسق والكافر، حينئذ يكون عاما كما اختاره الشيخ تقي الدين الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن قيم، يعني الكافر يسأل بالنص والمؤمن كذلك يسأل والفاسق كذلك يسأل، فالكل مسؤول. واختاره ابن قيم وشيخه ابن تيمية رحمه تعالى وجمهور العلماء خلافا لابن عبد البر حيث قال لا يسأل إلا مؤمن أو منافق، إلا مؤمن أو منافق، كان منسوبا لدين الإسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكافر. كافر عند ابن عبد البر لا يسأل، والصواب ظاهر النصوص السابقة أنه يسأل، والكتاب والسنة تدل على خلاف هذا القول. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، هذه الآية نزلت في فتنة القبر، وهذا اللفظ عام وليس خاصا بالمسلم والمنافق، أو عام كذلك، ويضل الله الظالمين، الكافر ظالم أو لا؟ ظالم دخل فيه، كذلك الفاسق دخل فيه، منافق، إذن كل ظالم الأصل فيه أنه يسأل، هذه الآية عامة وليست خاصة بالمسلم والمنافق. وفي البخاري وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري بالواو، ورجحه أيضا ابن حجر، ويفيد أيضا أن السؤال عام للأمم كلها، وأن كل الأمم وليس خاصا بهذه الأمة لعموم الآية، ويضل الله الظالمين، الظالمين ليس من هذه الأمة فحسب بل ممن سبق كذلك، كما اختار ابن قيم وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم وجزم به القرطبي، لأنه إذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل فمن دونها من باب أولى وأحرى. وأما حديث إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، قيل الخطاب هنا للأمة، إذن اختص به بالأمة، إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، فهو خطاب لهذه الأمة ولا يدل على التخصيص، لا يفهم منه التخصيص البتة، فهم يفتنون في قبورهم لبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم أيضا يفتن، ويدل عليه أيضا قوله تعالى ويضل الله الظالمين. قال الحكيم الترمذي إنه خاص بهذه الأمة، واستدل بكون الخطاب هنا للأمة، والخطاب للأمة لا يستلزم ماذا؟ التخصيص، وإنما هو خطاب للأمة، إذا خاطبهم بالإيمان بالله تعالى وبالملائكة لا يستلزم ذلك أن يكون من خصائص هذه الأمة، حينئذ لا يصح هذا الاستدلال البتة. قال الحكيم ترمذي إنه خاص بهذه الأمة حيث قال سؤال الميت في هذه الأمة خاصة، لأن الأمم قبلها كانت الرسل تأتيهم بالرسالة، فإذا أبوا كفت الرسل فاعتزلت وعوجلوا بالعذاب، وتوقف ابن عبد البر في ذلك، والصواب أنه عام كما مر، يعني لا يختص به هذه الأمة دون من قبلها. ويستثنى مما تقدم ممن لا يسأل أولا الأنبياء، الأنبياء والمرسلون لا يسألون من ربك ما دينك، لا، إنما هذا للمتبوعين أو للتابعين، ليس المتبوعين للتابعين. يستثنى مما تقدم أولا الأنبياء فلا تشملهم الفتنة ولا يسألون، وذلك لوجهين، الأول أن الأنبياء أفضل من الشهداء، أنبياء أفضل من الشهداء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر، ودل ذلك على أن النبي الذي هو أفضل من الشهيد من باب أولى وأحرى، قال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أخرجه النسائي. الثاني أن الأنبياء يسأل عنهم فيقال للميت من نبيك، فهم مسؤول عنهم وليسوا مسؤولين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، والخطاب للأمة المرسل إليهم، والقرينة الدالة على إخراجه صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الرسول داخلا فيهم، هذا أولا الأنبياء والمرسلون. ثانيا الصديقون فلا يسألون، وهذا فيه خلاف الصديقون، لم يأتي نص واضح بين، لكن من باب القياس من باب الأولوية، فلا يسألون لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء، مرتبة الشهداء. فإذا كان الشهداء لا يسألون فالصديقون من باب أولى، ولأن الصديق على وصفه مصدق وصادق، مصدق وصادق، فهو قد علم صدقه فلا حاجة إلى اختباره، لأن الاختبار إنما يكون لمن يشك فيه أو يكون هل هو صادق أو كاذب. أما إذا كان صادقا فلا حاجة تدعو لسؤاله، وذهب بعض أهل العلم لأنه يسأل بناء على العموم. القياس هنا يحتمل ماذا؟ أن ثم صفة تتعلق بالشهداء دون الصديقين، والله أعلم. ثالثا الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فإنهم لا يسألون لظهور صدق إيمانهم بجهادهم. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث السابق: فببارقة السيوف على رأسه فتنة. وإذا كان المرابط إذا مات أمن الفتان لظهور صدقه، فهذا الذي قتل في المعركة مثله أو أولى منه، لأنه بذل وعرض نفسه لعدو الله إعلاء لكلمة الله وانتصارا لدينه، وهذا من أكبر الأدلة على صدق إيمانه. رابعا المرابطون فإنهم لا يفتنون، جاء في الحديث صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن أو أمن الفتان. أمن الفتان هذا نص دل على أن المرابط لا يسأل. خامسا الصغار والمجانين هل يفتنون أو لا يفتنون؟ فيهما قولان لأهل العلم: يسألون أو لا يسألون، هل هم مكلفون أو لا؟ من قال بأنهم مكلفون طرد الأدلة، ومن نفى حينئذ خصهم. قال بعضهم: إنهم يفتنون لدخولهم في العموم، لدخولهم في العموم، ولأنهم إذا سقط عنهم التكليف في حال الحياة فإن حال الموت تخالف حال الحياة. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصغير بأن يعيذه الله من عذاب القبر، وهذا يدل على أنه يمتحن، عرفنا أن السؤال سابق لعذابه. وإن كان الدعاء له بأن يعيذه الله من عذاب القبر لا يستلزم تحقق العذاب، لأنه غير مكلف. العذاب يكون على ماذا؟ على ترك الواجبات وارتكاب المنهيات، هو غير مكلف، لكن لا يلزم من ذلك ألا يسأل. ولكن معناه أنه دعاء له بأن يجيب صوابا عند السؤال. وقال بعضهم: إن المجانين والصغار لا يسألون لأنهم غير مكلفين، وإذا كانوا غير مكلفين فإنه لا حساب عليهم، لا حساب إلا على من كان مكلفا يعاقب على المعاصي، وهؤلاء لا شك أنهم لا يعاقبون، مجنون لا يعاقب لأنه مسلوب العقل، وإذا سلب عقله حينئذ ارتفع تكليف بنص الحديث والإجماع. كذلك الصبي إن وقع نزاع فيما تجاوز العاشرة ونحو ذلك الصواب أنه غير مكلف، إذ لا حساب إلا على من كان مكلفا يعاقب على المعاصي، وهؤلاء لا يعاقبون، هؤلاء لا يعاقبون، وليس لهم إلا الثواب، قلنا بأنه شيء متعدي يعني فيما لا يكون عبادة لاشتراط القصد. إذن خرج من كلام الناظم أن كلا مقعد مسؤول، خرج الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون، وعلى من رأى أن من لا عقل له كالصبي والمجنون حينئذ هذه خمسة أشياء، ويكون عاما فيما عدا ذلك، كل مسلم عاقل والمنافق كذلك والكافر سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية، يعني لو مات ميت وبقي لم يغسل ولم يكفن ولم يدفن، لأن الحديث السابقة تدل على أنه إذا وضع في قبره كلها مقيد، إذا وضع في قبره، إذا بقي أياما يسأل؟ ظاهر النصوص لا، ظاهر النصوص أنه إذا انتهت الأحوال الدنيوية من تكفين من غسل وتكفين والصلاة ثم وضع ودفن حينئذ جاء الملكان، قبل ذلك فهو منفي بالنصوص السابقة أنه إذا وضع في قبره وألحد في قبره، أما قبل ذلك فهو منفي، لا نتوقف وإنما ننفي لأنه لأن الحكم هنا مقيد، حينئذ نثبته عند قيده. فالظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية وسلم إلى عالم الآخر، فإذا تأخر دفن يوما أو أكثر من ذلك لم يكن السؤال حتى يدفن، وليس المراد به الدفن المعهود، وإنما المراد به ما يشمل الذي يحرق أو الذي تأكله السباع نحو ذلك، لأن الغالب إنما يدفنون، يعني ننص على القبر وعلى الدفن لأنه هو الغالب، وأما عاد الغالب فهو كذلك يلحقه السؤال كما سبق ويأتي. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، يعني يمكثون في قبورهم إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وهي التي يقوم فيها الناس من قبورهم لرب العالمين بعدما ينفخ بالصور نفخة البعث، فإن يوم القيامة يقع على ما بعد نفخة البعث من أهوال وزلزلة وغير ذلك إلى آخر الاستقرار في الجنة أو النار. ومع كونهم ماكثين في قبورهم فأرواح المؤمنين مقرها الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، رواه أحمد والنسائي بن ماجه. وجاء في مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاء، ثم تأوي إلى تلك القناديل، ومقر أرواح الكفار النار. وكيفية هذه الأمور لا نعلمها، وإنما علينا الإيمان بما صح خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي بعض المسائل المتعلقة بفتنة وعذاب القبر يأتي في محله إن شاء الله تعالى يوم الجمعة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.